بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني مع المرحلة الثالثة من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما قسموا هنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث مراحل: مرحلة ما قبل الهجرة، مرحلة الاستضعاف، بعدين مرحلة الهجرة، بعدين إلى فتح مكة. بعد فتح مكة دي المرحلة الثالثة، ظهور الدين ودخول الناس في دين الله أفواج. لكن حصل حروبات وبعض الغزوات، حصل حروب وبعض الغزوات في هذه المرحلة، منها غزوة حنين. يقول إن فتح مكة جاء عقب ضربة خاطفة يعني شدت لها العرب وبوغتت القبائل المجاورة بالأمر الواقع الذي لم يكن يمكن أن تدفعه، ولذلك لم تمتنع عن الاستسلام إلا بعض القبائل الشرسة القوية المتغطرسة وفي مقدمتها بطون هوازن وثقيف، واجتمعت إليها قبائل أخر وبطون أخرى. مسير العدو ونزوله بأوطس. لما أجمع القائد العام مالك بن عوف المسير إلى حرب المسلمين، ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم، يعني خرج بالمعركة، ما راحش للمقاتلين بس، ده النساء طلعوا كمان والأولاد والأموال اللي هي الغنم والإبل والحاجات دي. يقول فسار حتى نزل بأوطاس، وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين، لكن وادي أوطاس غير وادي حنين، وحنين وادي إلى جنب ذي المجاز، ثم قريبين من بعض، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. يقول مجرب الحروب يغلط رأي القائد. لما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد ابن الصمة. مين بقى دريد ابن الصمة ده؟ ده شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب، وكان شجاعا مجربا. قال دريد بأي واد أنتم؟ فقالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصبي وثغاء الشاة. قلنا أنا سمع الأصوات، أصوات المختلطة دي لي، احنا في حرب ولا في ايه؟ ما لي أسمع. قالوا ساق مالك بن عوف اللي هو القائد، ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبناءهم، فدعا مالكا وسأله عما حمله على ذلك. قلوا جايب الناس دول ليه معك والأموال والصغيرين والنساء وكذا؟ فقال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. اختبرك أنا جاي، كل واحد جاي ومعه زوجته وأولاده بحيث أنه ما يجريش، يجري ويروح فين عياله معه. فقال راعي ضأن والله، أنت بتاع حروب، أنت بتاع معيز يعني، اختبرك عايز يقوله كده، راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيئا؟ هو الإنسان اللي بيجري من السيف ده في حاجة هتوقفه؟ ها فعلا لما الإنسان بيهرب لا بيفتكر زوجة ولا ولد ولا أي حاجة، السيف فوق دماغه هيهرب وخلاص. وهل يرد المنهزم شيئا؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. يعني دول كلهم هيوقفين في الأسر، هذا اللي حصل. ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء، ثم قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا، ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعلياء قومهم ورجحهم. ثم ألقى الصباح على متون الخيل، يقصد الصباح يقصد المسلمين يعني، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرصت أهلك ومالك، أهلك ومالك. لكن مالك القائد العام رفض هذا الطلب قائلا والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لا تطيعني هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. يعني شوف الكبر بقى، مش راضي يسمع كلامه ولا يأخذ بمشورته. يقول سلاح استكشاف العدو، جاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين، جاءت هذه العيون وقد تفرقت أوصالهم قال ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى. أصابهم يعني الرعب. يعني سلاح استكشاف الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسير العدو، فبعث أبا حضرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم، ففعل. بدأ فيه مشروعية التجسس على الأعداء، التجسس على الأعداء. الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر مكة إلى حنين في يوم السبت السادس من شوال سنة 8 من الهجرة. غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك اليوم 19 من يوم دخوله في مكة. خرج في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة، وأكثرهم حديث عهد بالإسلام. واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بآداتها، واستعمل على مكة عتاب ابن أسيد. لما كان عشية جاء فارس فقال إني طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهواز عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، كلهم جايين معهم كل حاجة بتاعتهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ده اللي حصل بفضل الله سبحانه وتعالى. بدي نبوءة معجزة له صلى الله عليه وسلم. يقول تطوع للحراسة تلك الليلة أنس ابن أبي مرثد الغنوي. في طريقهم إلى حنين رأوا سدرة عظيمة خضراء، سدرة اللي هي شجر السدر كبير كده، يقال لها ذات أنواط، كانت العرب تعلق عليهم أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون. يعني هو الجيش الإسلامي معدي فعدوا على شجرة بيعلقوا بها الأسلحة بتاعتهم، بتبركوا بها يعني، يرجون من هذه الشجرة الخيص. ده طبعا من أفعال الجاهلية. شوف اللي هيحصل بقى. فقال بعض أهل الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كانوا حديث عهد بإسلام لسه داخلين في الإسلام جديد، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني اختر لنا شجرة يا رسول الله برضو زي الشجرة دي كده نتبرك بها ونعلق فيها الأسلحة عشان ايه يعني نرزق الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من أو سنن من كان قبلكم. فهنا طبعا في درس مهم، إن الإنسان اللي هو حديث عهد بشرك أو حديث عهد بإسلام لا يؤمن منه أن يقع في الفتنة سريعا، خدت بالك، حيث لم يتمكن الإسلام من والإيمان من قلبه ولم يعرف شعائر الدين وأصول الدين. واستدل العلماء بهذا الحديث على العذر بالجهل، وأن المسلم إذا قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا وهو لا يعلم لا يكفر حتى تقام عليه الحج. فاهم الحتة دي؟ مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهمش، اختارك أنهمش كفرتم تدخلوا في الإسلام من تاني، لا، وإنما شدد عليهم في الكلام عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن هذا الأمر من الشرك أن يطلبوا مثل هذا الطلب، لأن البركة من الله والخير من الله سبحانه وتعالى. لا يجوز التبرك بالأحجار والأشجار حتى لو كانت في أماكن يعني مقدسة. اختبار حضرتك، احنا لا يجوز عندنا أن نعظم شيئا من الجمادات إلا ما ثبت به الدليل، مثل مثلا الحجر حجر الأسود، هو ده المشروع لنا أن نقبله. ولما تقبله تقول الله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، كما قال عمر، عمر قال إيه رأيته، كنت ما هتقول سمعته عشان أنت ما شفتش، ها فعشان تقول رأيت. فهنا المشروع تقبيل هذا الحجر كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أي جماد تاني لا يجوز تعظيمه. لذلك احنا بننبه هنا أن في بدعة عند كثير من الناس شائعة، تقبيل الأموال خاصة عند الصباح وعند الاستفتاح. اختبارك تلاقيكم ثاني مثلا أول تذكرة يطحها راح واخد الفلوس بإيه حطيتها في جيب، الراجل واقف بيبيع أول فلوس تجيله يبص يحطها في الدرك، ها؟ لا يجوز، ها؟ وتقبيل لقمة العيش برضو هذا لا يجوز أيضا، لم يثبت، ها؟ واحد يقول لك دي نعمة، طبعا في النعم كتير، ما الهدوم نعمة، كل شيء نعمة ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا نتمتع به، نحن نتكلم على التقبيل، حتى إن بعض أهل العلم يمنع من تقبيل الإنسان يده عند الحمد، زي ما مشهور عند بعض الناس مثلا يقول لك الحمد لله أبوس إيدي وشه وضخر، ها؟ هل ده مشروع؟ مش مشروع، لم يثبت، خدت بالك؟ فالحمد والشكر لا يكون بمثل بمثل ذلك، وتقبيل الجمادات لا يشرع، ها؟ فضلا معنى التمسح أو يعتقد أن فيها البركة أو فيها الخير، ها؟ كما يفعل كثير من الناس الجهلاء خاصة في الأماكن اللي لها منزلة، كان مثلا المسجد النبوي أو مكة المكرمة أو المسجد الحرام، تجد بعض الناس تمسح في مثلا باب المسجد الحرام أو باب المسجد النبوي، أو يتمسح في باب القبر، قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا يجوز من الجهلات، وهذا أدي إلى الشرك، خد بالك. فهذه أمور يعني نهت الشريعة عنها، لأن المسلم لابد أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، يعلم أنه هو المعطي المانع النافع الضار سبحانه وتعالى. بعض المسلمين نظر إلى كثرة الجيش قال إيه بقى؟ لن نغلب اليوم، لن نغلب اليوم من قلة، نحن كتير. وكان قد شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا نزل فيها العتاب دي، ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه؟ كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خدت بالك؟ الكثرة لم تغني شيئا، فده في تحذير من الإعجاب بالنفس. احنا لو كل الأسباب في إيدينا لابد أن نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه، معتقدين أن النصر وأن الفضل وأن الخير بيده سبحانه وتعالى. مطلوب أن احنا ناخد بالأسباب، مطلوب، لكن الأسباب ليست كل شيء، هناك أمر هام، أهم الأمور فوق هذه الأسباب، وهو توفيق الرب سبحانه وتعالى، إعانة المولى لعبده. خدت بالك؟ أحيانا بتبقى بالله الأسباب، أحيانا بتبقى الأسباب سبب لشر في الدنيا والآخرة. الإنسان تتوفر في إيده كل الأسباب، صحة وعافية، حتى في الأفراد صحة وعافية ومال، يحصل له إيه؟ نوع من الغفلة عن اللجوء إلى الله، بس كل حاجة موجودة، يقول لنفسه أقول يا رب ليه، استغفر الله، صح؟ مش بيحصل لكثير من الناس مما توفرت في أيديهم الأسباب تستشعر وكأنه لا يحتاج إلى ربه، دي مصيبة كبيرة، فيخذل ويهزم وينكسر ويذل. خدت بالك حضرتك؟ أما الإنسان لما تروح من إيده الأسباب، ما فيش قدامي غير ربنا، عامل إيه؟ خدت بالك؟ تلاقي ينكسر لله ويكثر من الدعاء والذكر واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فكون هذا سببا لنصره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه لهذا المعنى العظيم في حديث سعد بن أبي وقاص. الحديث بيقول إيه؟ رأى سعد أن له فضلا على غيره، سعد كان من شجعان الصحابة وأفاضل الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعنى العظيم ده، مش كل حاجة الأسباب، الأسباب مطلوبة أي نعم، لكن هناك أهم من ذلك، وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اعتقاد المسلم أن التوفيق والنصر بيده عز وجل. الجيش الإسلامي يباغت الرماة والمهاجمين. انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين ليلة الأربعاء لعشر خلونا من شوال، وكان مالك بن عوف قد سبقهم، فأدخل جيشه بالليل في ذلك الوادي، وفرق كمناءه في الطرق والمداخل، عاملين كمائل للمسلمين، والشعاب والأخباء والمدايق، وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا، ثم يشدوا شدة رجل واحد. وبالسحر عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس. وفي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين، يعني قبل ما الشمس تطلع لسه الدنيا ما نورتش قوي، وشرعوا ينحدرون فيه وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي. فبينما هم ينحطون إذا هم تمطر عليهم النبال، أو تمطر عليهم النبال، النبال جات لهم من كل إيه؟ من كل حتة. وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد، فانشمر المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد، وكانت هزيمة منكرة، حتى قال أبو سفيان بن حرب، هو حديث عهد بالجاهلية، لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الأحمر، ده هيجروا ويهربوا لحد البحر الأحمر. وصرخ جبلة أو كلدة ابن الجنيد: ألا بطل السحر اليوم؟ شوف المحن دي بتطلع اللي في قلوب الناس، خدت بالك؟ واحد بقى بيقول ايه بطل السحر اليوم، بيقول كلام كفر. ها بطل السحر يعني بطلت نبوة ايه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وان سحره ايه خلص النهاردة ضاع، خدت بالك؟ وانحاز صلى الله عليه وسلم، شوف بقى موقف النبي صلى الله عليه وسلم البطولي هنا، انحاز صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين وأهل بيته. حينئذ ظهرت شجاعته صلى الله عليه وسلم التي لا نظير لها، فقد اتفق يركز بغلته قبل الكفار، يهجم عليهم، خدت بالك مع قلة العدد، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. لذلك ما فر صلى الله عليه وسلم أبدا في معركة من المعارك، حتى أن أنس بيقول: كان الشجاع منا من يحتمي ويقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حمي الوطيس كنا نحتمي به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشجع الناس، ولذلك ده علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن طالب الدنيا لا يثبت عند المحن. واحد بيطلب الدنيا عايز الملك والرئاسة والشهوات، لما يلاقي العملية كده ضلمت يعمل ايه؟ كش شمر قفطانه وتلاقيه اول واحد. ها لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واثق بنصر الله، واثق بوعد الله، ها يثبت ويثبت الناس صلى الله عليه وسلم. شوف موقف البطولي الرائع ده مع انه هو المطلوب الاول، يعني الكفار يبقى غرضهم قتل مين؟ اي عدو، يبقى مقصده الاساسي قتل القائد، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بثباته ثبت الناس، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بيد أن أبا سفيان ابن الحارث كان آخذا بلجام بغلته، والعباس بركابه، يكفانها ألا تسرع. النبي صلى الله عليه وسلم بيهجم على العدو وهم بيمسكوا البغلة مش عايزينها تتقدم للأمام. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: اللهم أنزل نصرك. رجع المسلمون واحتدمت المعركة، خد بالك. أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة. قال العباس: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ أصحاب السمرة دول اللي بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ الحديبية تحت الشجرة. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. خدت بالك رجعوا بسرعة، خدت بالك؟ يقولون: يا لبيك يا لبيك. ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله فيؤم الصوت، يعني بيحاول يجيب البعير كده ما يجيش مع البعير ويروح سايبه واخد سلاحه ونازل عشان يقاتل. يقول: حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس واقتتلوا، وصرف الدعوة إلى الأنصار، أو صرفت الدعوة إلى الأنصار، ينادوا على بعض: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة في بني الحارث ابن الخزرج. وده يجوز التفاخر بالأنساب في مثل هذه المواطن والتنادي به، خدت بالك؟ عشان الناس تشجع بعض، فين الشجعان، فين أبطال بني فلان، خدت بالك؟ عشان الناس تسخن. يقول: وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأخرى كما كانوا تركوا الموقعة، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساحة القتال وقد استحر واحتدم، فقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم رماهم بالقبضة دي بدأوا يضعفوا. يقول: انكسار حدة العدو وهزيمته الساحقة، وما هي إلا ساعات قلائل بعد رمي القبضة حتى انهزم العدو هزيمة منكرة، وقتل من ثقيف وحدهم نحو 70، وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وظعن. وهذا هو الذي هذا هو التصور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تتعلم طبعا من هنا خطورة الإعجاب بالنفس والركون إلى أمر الايه الإعجاب بالنفس والاعتزاز بها، ده أمر خطير يسبب المهالك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. سلم يعجب برأيه ويعجب بنفسه، ها مصيبة، ممكن يكون ده سبب الايه الهلاك في الدنيا والآخرة. فلازم المسلم عنده دائما انكسار لله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه بالله عز وجل، وجدت الأسباب أو لم توجد. أيضا في فضل ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين، حيث أنزل عليهم السكينة وثبتهم وأنزل جنودا لم يروها، الملائكة أيدت المؤمنين، وقذف في قلوب الكفار الرعب، عذب الذين كفروا يعني في الدنيا فضلا عن عما يأتي في الآخرة. حركة المطاردة: لما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف، وطائفة إلى نخلة، وطائفة إلى أوطاس، تفرقوا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري، فتناوش الفريقان القتال قليلا ثم انهزم جيش المشركين. وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري. طاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين فلول المشركين الذين سلكوا نخلة، فأدركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة ابن رفيع. وأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا إلى الطائف توجه إليهم صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. الغنائم باكت قد إيه؟ خد بالك بقى، كانت الغنائم السبي 6000 رأس، السبي اللي هم البشر يعني 6000 واحد، يعني بيبقوا نساء وأطفال. والإبل 24,000، طب 24,000 من الإبل ده حاجة يعني رهيبة، خدت بالك. والغنم أكثر من 40,000 شاة، و4,000 أقية فضة. أمر صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبسها بالجعرانة، وجعل عليها مسعود ابن عمرو الغفاري، مسعود ابن عمرو الغفاري، ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف. كانت في السابي الشيماء بنت الحارث السعدي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلما جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسها، فعرفها بعلامة فأكرمها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم من عليها وردها إلى قومها. ده من محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كمال مروءته عليه الصلاة والسلام، حيث يراعي له الأسباب والصلات. غزوة الطائف، غزوة الطائف غزوة متصلة بغزوة حنين، هذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها، فصال إليهم صلى الله عليه وسلم وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل. ثم سلك صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فمر في طريقه على النخل اليمني، ثم على قرن المنازل، ثم على ليه، وكان هناك حصن لمالك بن عوف فأمر بهدمه، ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف وحاصرها وفرض عليها الحصار. الطائف ده حصن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم. دام الحصار مدة غير قليلة، ففي رواية أنس عند مسلم أن مدة حصارهم كانت 40 يوما، عند أهل السير خلاف في ذلك، فقيل 20 يوما وقيل 19. ووقعت في هذه المدة مرامة ومقاذفات، ما فيش قتال مباشر، لكن التنين بقى إيه جوه الحصن بيرموا المسلمين. فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل الحصن رميا شديدا كأنه رجل جراد، خلت من كتر الليه السهام اللي جاية كأنه جراد، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم 12 رجلا، واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم فعسكروا هناك. نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف وقذف به القذائف. المنجنيق ده بيرمي حجارة ضخمة كده، خلت بالك، تهد للأسوار. يقول حتى وقعت شدخة في جدار الحصن، فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة. كان في دبابات برضو زمان، خد بالك ليه، بس الدبابات دي بقى معمولة بيقولك ايه، انما كانت تصنع من الخشب، كان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في اصل الحصن، يعني بتاع مثلثة كده يدخلوا من تحتها ها وياخدوها يزقوا بها يخبطوا بها في الجدار. يقول ودخلوا بها الى الجدار ليخرقوه، فارسل عليهم العدو سكك الحديد محمى بالنار، فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. أمر صلى الله عليه وسلم كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام، أمر بقطع الأعناب وتحريقها، فقطعها المسلمون قطعا ذريعا، فسألته ثقيف أن يدعها لله والرحم، فتركها لله والرحم. ونادى مناديه صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج إليهم 23 رجلا فيهم أبو بكر رضي الله عنه، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طال الحصار واستعصى الحصن وأصيب المسلمون بما أصيبوا من رشق النبال، وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة، استشار صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية الديلي. شوف بقى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بالشورى وشاورهم في الأمر، والمشورة دي واجبة خد بالك. فقال نوفل هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. اختبارك يعني فضلت واقف ومطول عليهم الحصار هتمسكه، لأن الثعلب لازم يطلع. اختبارك الثعلب قاعد في الجحر هيفضل على طول لازم يطلع. يقول وحينئذ عزم صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل، فأمر عمر بن الخطاب فأذن في الناس إنا قافلون غدا إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه. الصحابة عندهم شجاعة ومحبة لله للفتح. فقال صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال إنا قافلون غدا إن شاء الله، فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. هنا أنت تلتمس يعني مرونة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومشاورته للصحابة وأخذه برأيهم. النبي بقى هيقسم الغنائم. لما عاد صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعران 14 ليلة لا يقسم الغنائم ويتأنى بها، يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن. خد بالك من الحتة دي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في قسم الغنائم. ليه؟ لأنه كان يطمع أن هم يسلموا، خدت بالك، فيعطيهم السبي والغنائم. المسلمون أصلا لا يعني يريدون من الجهاد الجمع المال ولا السيطرة على الناس أبدا، يريدون هداية الخلق. خد بالك، يقول يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين فيحرزوا ما فقدوا، ولكنه لم يجئه أحد، فبدأ بقسمة المال يسكت المتطلعين من رؤساء القبائل وأشراف مكة، فكان المؤلف قلوبهم أول من أعطى وحذى بالأنصبة الجزلة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعطي مين؟ ضعفاء الإيمان اللي هم المؤلف قلوبهم لسه داخلين في الإسلام جديد، بدأ صلى الله عليه وسلم يعطيهم ويجزل لهم العطية ليؤلف قلوبهم على الدين. أعطى أبا سفيان بن حرب 40 أوقية ومئة من الإبل، فقال ابني يزيد فأعطاه مثلها، فقال ابني معاوية فأعطاه مثلها، وأعطى حكيم بن حزام 100 من الإبل. دول أشراف العرب بقى، أشراف أهل مكة. ثم سأله 100 أخرى فأعطاه إياه 100 من الإبل. ده مبلغ طبعا ضخم، حاجة رهيبة، خدت بالك. وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 كذا في الشفاء. وأعطى الحارث بن الحارث 100 من الإبل، وأعطى رجالا من رؤساء قريش وغيرها 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، أو يعطي عطاء ما يخاف الفقر عليه الصلاة والسلام. فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال. الناس بقى لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، خدت بالك، كله بقى جاوا هجم زحمة، فرصة طبعا حاجة بلاش. يقول حتى طروه إلى شجرة فانتزعت رداءه، فقال أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان عندي شجرة هامة نعما لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، عليه الصلاة والسلام. ثم قام إلى جنب بعيره فأخذ من سنامه وبرة حتة صوف صغيرة كده فجعلها بين أصبعه ثم رفعها فقال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، حرد عليكم كمان. وبعد إعطاء المؤلفة قلوبهم أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت بإحضار الغنائم والناس، ثم فرضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة، يعني اللي هم تقسيم بقى الغنائم اللي هم حضر المعركة، حضروا القتال. فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة، كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة. فإن في الدنيا، خد بالك، فإن في الدنيا أقواما كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم لا من عقولهم، فكما تهدى الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فمها حتى تدخل حظيرتها آمنة، فكذلك هذه الأصناف من البشر تحتاج إلى فنون من الإغراء حتى تستأنس بالإيمان وتهش له. مين بقى الغضب بقى من الموضوع دوت؟ الأنصار يعني لم يتفهموا الأمر، فتكلموا في ذلك. روى ابن إسحاق عن أبي سعيد قال: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة. عادوا يتكلموا، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يديهم كتير، طب احنا ما خدناش. يقول: حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. دول يعني أرابي النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبهم عشان كده أعطاهم يعني، خدت بالك. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. موقف ده جميل جدا. ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قالوا: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. موقف إيماني رائع يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمة الإسلام، وفي نفس الوقت يثني عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى نصرتهم للدين ونصرتهم له عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم محبته لهم ويدعو لهم بالخير، ويبين ما مدى قرب الأنصار من النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار، وشعار الشعار ده هو الملابس اللي ملتصقة بالإيه؟ بالبدن، يعني قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب هذا الثوب من بدن لابسه. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.